وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل: هل الخطابات الشفهية، يعني التي قصد بها خطاب شخص أو أشخاص معينين، يعني ظاهرها الخطاب وتوجيه الكلام لمعينين، مثل من؟ مثل يا أيها المؤمنون، هذا خطاب لمن؟ إلى موجود مؤمن، يعني من اتصف بالإيمان وكان متعققا. مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر، مجلس التخاطب سؤال، هل تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره، غير من كان في مجلس التخاطب من الغائبين، بل من الغائبين عن مجلس التخاطب وإن كانوا موجودين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نتجاوز ونقول هل تعم المعدومين، يعني الأجيال التي ما كانت موجودة آنذاك. وقفة فيه أي في هذا الكلام أنها تعم أو لا تعم خلافون. ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الأعلام، لا بد من بيان مقدمة قبل ذلك. فاعلم أنه ضمير شأن، فاعلم أنه يمكن، اكتب عليها أولا، يمكن أولا أن يكون النزاع، يقول يمكن أن يكون النزاع هكذا، في أن التثليفات، بأي معنى؟ في أن التثليفات بمعنى البعث والزجر، والتثليف بمعنى الزجر، صلي بحثون لا تشرب الخمر زجرون، إنه يمكن أن يكون النزاع وين؟ في أن التثليفات بمعنى البعث والزجر، المتكفل له الخطاب، المتكفل لهذا التكليف الخطاب، هل يصح تعلقه أي التكليف؟ هل يصح تعلقه أي التكليف بالمعدومين؟ اكتبوا العبارة بالمعدومين، بمعنى هل يصح، بمعنى هل يصح أن يكون المعدومون مبعوثا أو مزجورا، مبعوثا أو مزجورا عن الشيء بالفعل؟ أصلا من المعقول أن نقول أن المعدوم يدفع أو يزجر عن شيء، هذا ممكن أو ليس بممكن، واضح العبارة؟ كما صح تعلقه أي التكليف والخطاب بمن؟ بالموجودين أو لا، أو لا، يعني لا يمكن أن يكون المعدوم مزجورا مبعوثا. اكتبوا أو إشارة إلى الصورة الثانية من النزاع، أو إشارة إلى الصورة الثانية من النزاع، أو يكون الخلاف والنزاع وين؟ أو في صحة المخاطبة معهم، أو يقع النزاع في صحة المخاطبة معهم أي مع المعدومين. أرجوك لا يقع الخلط بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى: هل يمكن أن أكلف معدوما ببعث أو ذل؟ محل النزاع بين العلماء. الصورة الثانية: بدون تكليف وبدون بحث وبدون زجر أجلس ها هنا بدون أن يوجد أحد في هذا المحل، فأقول كيف صحتكم، كيف كذا، أنقل لهم قصة تاريخية، أخاطبهم بخطابات، هذا معقول أن يصدر من إنسان خطاب ولو بدون بحث ولا زجر مع معدومين أو لا؟ يعقل ولا يصح. على الصورة الثانية: بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة المن؟ للخطاب، بالألفاظ الموضوعة للخطاب، يبين قاعد يتكلم ويخاطب ناس كأنه: أما علمتم أنه في التاريخ كان في حرب الجمل كذا؟ أما علمتم أنه كذا؟ لو كنتم تعلمون كذا لكان كذا، ويخاطب معدومين، هذا معقول أو ليس بمعقول؟ بالألفاظ الموضوعة للخطاب، لو بالألفاظ الموضوعة للخطاب بهذا: أما علمتم؟ هل لا توجهتم؟ يخاطب المعدومين. أو بنفسي هالكلمة، أو ليست صورة جديدة، عطف على تلك، يعني إما أن يخاطب المعدومين، الآن تركنا التكليف بمعنى البعث والزجر، إما أن يخاطب المعدومين بنحو كلمات الخطاب: أما علمتم، أما توجهتم، أما تصدون، أما تقومون، وكلولا، أو بنفس توجيه الخطاب إليهم، أو لا بدون ألفاظ الخطاب يوجه الخطاب إليهم، أو بدون أدوات الخطاب مثل يا أيها الناس وكتب عليكم وأمثال، يوجه الخطاب عليهم: لله على الناس حج البيت وأمثال هذه العبارة. هذا معقول أو ليس بمعقول؟ وعدم صحتها أو عدم الصحة، أو إشارة إلى الصورة الثالثة، أو إشارة إلى الصورة الثالثة، أو يقع الخلاف وين في عموم الألفاظ، هذا نحو آخر من الخلاف، أو يقع الخلاف في عموم الألفاظ، يا ألفاظ الواقعة، يا ألفاظ مثل الناس، يا أيها الناس كلمة عامة لو مو عامة؟ عامة، إنسان، ناس، كلمة عامة، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيبة أدوات الخطاب. أدوات الخطاب مثل من؟ يا أيها، وقعت كلمة الناس بعدها، وهكذا من باب المثال. هذا عقيبة أداة الخطابين للغائبين، بل ترقي مو أدوات مو فقط في عمومها للغائبين بل للمعدومين، وعدم عمومها وعدم عموم هذه الألفاظ الواقعة عقيبة أدوات الخطاب، وعدم عمومها لهما المن للغائبين والمعدومين، للغائبين والمعدومين مو جمع يكنس لهم يعني؟ لا لا لا لا، لهم بعد حاضرين يقين داخلين فما بيشكل ترين. زين، بقرينة بيان عدم العموم وعدم عمومها لهم، لماذا عدم العموم؟ أرجو التوجه، لماذا عدم العموم؟ بقرينة، هاي بقرينة إشارة علما وتعليل علما لعدم العموم. لماذا يقول البعض بعدم العموم؟ قال بقرينة تلك الأداة، يا أداة أداة الخطاب، أداة الخطاب ظاهر هافل وللحضور. فإذا قد يقول القائل لقرينة أداة الخطاب نقول التي دخلت عليه أدوات العموم، التي دخلت عليه أدوات الخطاب أيضا لتلك القرينة وهي الأداة وهي صدر الجملة يكون ظاهرا في من فقط؟ في المخاطبين. أفضل أنا نظري أن مثل هذه الكلمة ليس لها محل، وإنما هي نحو من إضاعة الخطاب للمشافهين أو ليس للمشافهين. الموازين والكليات في كل العالم إذا طرحت الآن، لو طرح وصوب قانون في أي دولة من الدول يصوب بقيد الخارج أو يصوب بالطبيعة بما تنطبق على الأفراد، قل لي هذا أمر كل واحد يفهمه. الموازين والنواميس الإلهية وبالأخص الشرع القويم الإسلامي عليه السلام ورحمة الله الذي جاء به للبشرية، أصلا بعبارات الناس كافية للبشرية مع رحمة للعالمين وامثال هذه نجلس ونقول تعم أو لا تعم، تعم بنفسها أو لعموم الخطاب أو لعموم التكليف بأدلة عقلية دلت مثل هذه الكلمات مجال، ولو صرفت مثل هذه الكلمات وعفت، ولو صرفت مثل هذه الأوقات التي توسعنا فيها إلى حد أقرزنا الأصول من كونه قاعدة استنباطية في بعض الأحيان إلى مرحلة تفننات خاصة بإدخال المعنى الحرفي ومقدمات الواجب واجبة أو ليست بواجبة، لو صرفناها في تفسير آية وتفقه رواية لكانت أدل وأعمق من هذا الأمر. بقرينة تلك الأدوات ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين، الصورة الأولى والصورة الثانية، هل يمكن بعث وزجر المعدومين؟ هل يمكن أن نجلس مجلسا نخاطب المعدومين ولو بدون أدوات الخطاب أو لا يمكن؟ هذه أمور عقلية لأمور لفظية، هذه أمور عقلية. إذا على الصورتين الأوليتين يقينا لا يجوز. أصلا المعدوم ليس بشيء حتى يبعث أو يزجر، المعدوم ليس بشيء حتى يكون محورا للتقاطب، ولذا قال ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يعني الصورة الأولى والثانية يكون عقليا، وإذا كان عقليا حكم العقلي بعدم الجواز. وعلى الوجه الأخير وهو أن الألفاظ الواقعة بعد أدوات الخطاب هل تعم المعدومين والغائبين أو لا تعم، فكلام لفظي أو لفظي في أدوات الخطاب لغويا أي لفظيا. إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تثبيت المعدوم. إذا عرفت هذه المعاني تعرف على أن تثبيت المعدوم ليس بمعقول. إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تثبيت المعدوم عقلا. يا بشو معنى عدم صحة تثبيت المعدوم؟ لا المراد من التثبيت، ما معنى التثبيت أصلا؟ البحث والزج بمعنى بعثه أي المعدوم، أو زجره أي المعدوم. المعدوم لا يزجر والمعدوم لا يبعث. ضرورة بداهته أنه أي التكليف، ضرورته أي بداهته أنه أي التكليف بهذا المعنى، يا معنى بمعنى البحث والزاد، وهو التكليف بمعنى الفعلية. إذن معنى المصنف مقسم أن التكليف ما تقدم مرحلة اقتضاء ومرحلة إنشاء ومرحلة فعلية بمعنى البحث والزاد ومرحلة تنجيز. يقول يقينا ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه أي من المعدوم حقيقة، والطلب من المعدوم حقيقة لا يعقل ولا يجوز. تفهيم المعدوم حقيقة لا يعقل ولا يجوز. يستلزم الطلب منه أي من المعدوم حقيقة ولا يكاد يكون الطلب كذلك أي فعليا حقيقيا، كذلك أي فعليا حقيقيا إلا من الموجود. واقع العبارة أمور عقلية واضحة لا شك ولا ريب فيها. وعليكم السلام ورحمة الله. يستلزم الطلب منه إلا من الموجود ضرورة أي بداهة. نعم هو أي التكليف، نعم هو أي التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب. يقول التكليف بمعنى تشريع القوانين، مو بمعنى البعث والزجر الفعلي. تشريع القوانين يقول نعم، نعم هو أي التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر فعلي. لا استحالة فيه أي في التكليف الإنشائي، فيه أي في التكليف الإنشائي أصلا. يعني شو أصلا؟ يعني مثل هذا التكليف لا تكليف، وإحنا قلنا التكليف إلى مراتب بالنظر الشيء وهو التكليف الإنشائي أصلا. يعني لا استحالة فيه لا بالنسبة إلى الغائبين هاي أصلا، ولا بالنسبة إلى المعدومين أصلا. يعني لا بالنسبة إلى الغائبين ولا بالنسبة إلى من؟ إلى المعدومين. فإن الإنشاء خفيف المؤونة، خفيف المؤونة فالحكس الإنشاء خفيف المؤونة ما بشيء، تشريع قانون وقاعده كلية. خفيف المؤونة فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة، مثل له ينشئ على وفق الحكمة، ينشئ حرمة الخمر، ينشئ وجوب الصلاة، هاي على وفق الحكمة بيان للحقائق. ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء بأي نحو ينشئه قانونا، يعني حال كونه قانونا، قانونا يعني بنحو القانون للطبيعة العامة، بنحو القانون للطبيعة العامة لا بحثا وزجرا لزيدنا الخارجي. قانونا من الموجود والمعدوم، واضح؟ إذا صار قانون صار هذه مصادقة، الموجود منه مصداق بالفعل والمعدوم منه إذا تحققت به الشرائط بعد ذلك كان مصداقا. بل من الموجود والمعدوم حين الخطاب، ليصير القانون والتكليف على المعدوم فعليا. لكن متى؟ بعدما وجدت الشرائط للتكليف، وبعدما فقد الموانع، لأنه كان أصبح قانون إذا وجد الشرائط، وكانت فيه الشرائط للتكليف موجودة من العقل والبلوغ والقدرة موجودة، والموانع مفقودة يكون فعليا عليه. وفقد الموانع بلا حاجة، حتى لا يحتاج الشارع لكل جيل أن ينشئ قانونا جديد. الصلاة كتبت الصلاة ثم بعد 10 سنوات، لأن النسل جاء نسل جديد، ثم إنشاء جديد، بلا حاجة إلى إنشاء آخر بعد تحقق المعدوم. إلى إنشاء آخر بعد تحقق المعدوم، فتدبر لأن التكليفات، فتدبر لأن التكليفات لو أنشئ بقيد الخطاب بقيد المخاطب فقط، لأن التكليفات لو أنشئ بقيد المخاطب فقط لاحتاج الغائب والمعدوم، لاحتاج الغائب والمعدوم حين تحقق الشرائط إلى خطاب جديد، إلى خطاب جديد. الكتاب ونظيره، يعني ونظير إنشاء الطلب، ونظيره أي ونظير إنشاء الطلب من غير الطلب الفعلي، من غير الطلب الفعلي بنحو البحث والذكر، من غير الطلب الفعلي بنحو البحث والزاد، ونظيره إنشاء التمليك. لا تعجب أن هذه الأشياء من هذا الباب، عند إنشاءات قانونية إنشاء التمليكي في من؟ في الوقت. إنشاء هذا التوجه في مسألة الوقت، هناك خلاف كما تعلمون، هل أن الوقت معناه تمليك وتحجير التمليك أو فقه ممكن جاب الإخوة التمليك؟ إنشاء التمليكي في الوقت على البطون، اكتبوا فإن الواقفة ينشئ صيغة الوقفية، ينشئ صيغة الوقفية بإنشاء واحد على الموجود والمعدوم معا، على الموجود والمعدوم معا. الكتاب فإن المعدوم منهم أي من البطون يصير مالكا للعين الموقوفة، متى؟ بعد وجوده أي المعدوم. كيف صار مالكا سيفنا بعد وجوده؟ قال بإنشائه، يعني بسبب إنشاء الواقف، بإنشائه بعد سببه، أي بسبب إنشائه، أي بسبب إنشاء الواقف الذي تقدم لعله قبل 100 أو 1000 سنة. زين، ويتلقى أي المعدوم بعد وجوده، ويتلقى أي المعدوم بعد وجوده لها أي للعين الموقوفة، لها أي للعين الموقوفة من الواقف، أي من نفس الواقف. أنا الذي كنت في البطون الرابع أو الخامسة، في الأعقاب الرابع أو الخامسة، لم أتملك الوقف من أبي، إنما تملكته من جدي الذي أوقف مثلا. ويتلقى لها من نفس الواقف بعقده، أي بعقد الواقف، يعني بنفس إنشاء الواقف الأول، بعقده أي بنفس عقد الواقف الأول. أرجو التوجه. فيؤثر إنشاء الوقفية التي صدرت من الواقف قبل 100 سنة مثلا، يؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية. شنو الملكية دي؟ ملكية فعلية الآن، هذا الآن يملك. ولا يؤثر إنشاء الوقفية في حق المعدوم، يعني البطون التي لم تكن موجودة حين الوقفية، في حق المعدوم فعلا، مو بنحو الفعلية، تعب بنحو من؟ إلا استعدادها أي العين لأن تصير أي العين الموقوفة ملكا له أي للمعدوم. متى تصير ملكا له؟ بعد وجوده. هذا التوجيه والبيان من كون الإنشائي بنحو الفعلية على الموجود وبنحو مجرد الإنشائي على المعدوم، وبنحو مجرد الإنشائي على المعدوم. إذا أنشئ الطلب بما هو طلب جرت تلك الكلمة من أنه هل يتعلق الخطاب بالمعدوم أم لا؟ وإذا تعلق بالمعدوم هل يعقل أن يتعلق بنحو البعث والزاجر أم لا؟ المكلمة تقدمت يقول هذا إذا الفعل الطلب بما هو فيه طلب مطلق، أما إذا قيدنا كما تقدم إذا وجد فلان وكان كذا وكذا فعليه كذا، لا خطاب مقيد لكن يقينا بلا شك ولا ريب يصح توجيه الخطاب. وأما الكتاب وأما إذا أنشئ الطلب مقيدا بوجود المكلف، أنشئ الطلب لكن مقيد بمن؟ بوجود المكلف ووجدانه أي وحصوله وتحققه عينا وحصوله وتحققه الشرائط، يعني إذا وجد إذا وجد ابن فلان وكان واجدا للشرائط وفاقدا للموانع فعليه يقول له من بعدي كذا كذا فليصلح الوقت مثلا أو فليفعل الفعل الفلاني. بل أما إذا أنشئ الطلب مقيدا بوجود المكلف ووجدان المكلف ووجدانه علما الشرائط وفقدانه اكتبوا للموانع كما لو قيل إذا وجد الإنسان وكان بشرائط العقل والبلوغ فعليه أن يصلي صلاة من قيام إذا لم يكن مانع واضح العبارة؟ فإمكانه أي فإمكان الطلب من المعدوم بنحو الإنشاء المقيد بمكان قوي من الإمكان يعني باحتمال قوي، يعني مثل هذا صحة مثل هذا احتماله قوي جدا، مو قاعد نتكلم عن الإمكان لأن الإمكان ما عندنا إمكان قوي وإمكان ضعيف، فهل مثل الإمكان إمكان الإمكان لا أحتضاء الإمكان تساوي الطرفين، فإذا مو مراد إمكان حسني فلسفي، كان احتمال قوي في كل معنى القوة بهذا المعنى. وكذلك اكتبوا ونظير عدم إمكان التكليف للمعدومين بنحو البعث والزجر وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم. هاي الصورة الثانية قاعد يشير إليها، كما وأن بعث المعدوم وزجر المعدوم ليس من المعقول، كذلك الخطاب مع المعدومين ليس من المعقول. لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة، خطابا حقيقيا لا يعقل هذا. وعدم يعني ولا ريب أيضا في عدم إمكانه أي خطاب المعدوم شيخنا لماذا لا ريب في هذا؟ قال ضرورته عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة، ما يمكن توجه الكلام نحو الغير حقيقة وهو ليس بموجود حقيقة، بل على نحو المجازي على نحو جهة من الجهات على نحو إظهاري عدم موجود يليق بمثل هذه الكلمات، كما كان علي عليه السلام يقابل البئر ويخاطبها في معاني أخرى لا نتكلم عنها. بل عدم تحقيق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان الغير موجودا بعد بعد وكان الغير حين الوجودي وكان الغير يعني مو فقط وجوده يكفي بعد إلى شرائط وكان الغير حين الوجودي بحيث يتوجه أي هو إلى الكلام يقول حتى الموجود إذا ما يتوجه إلى الكلام خطاب معه إلى الصحيح مغمى عليه أنت خاطب يصير نائم أنت خاطب يصير فاقد للعاقل أنت خاطب يصير يقول فإذا الوجود بما هو وجود هم ليس بكافي وكان بحيث يتوجه إلى الكلام يعني كان هو الشخص المخاطب يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه ومنه ومن عدم صحة الخطاب مع المعدوم ومنه أي ومن عدم صحة الخطاب مع المعدوم ومنه قد انقدح أي اتضح يوتضح الفرض الثالث قد انقدح واتضح الفرض الثالث وهو إنما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله مثل أدوات الخطاب فيه أي في الخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه تخصيص ما يقع في تلوي مثل أدوات النداء تلوي مثل ما يقع بعد أدوات النداء كالإنسان الذي تكلمنا عنه بالحاضرين لو كان المراد الخطاب الحقيقي كن دائما مثل يا أيها الناس كن مقيد بالخارجين لو قيدنا الخطابات والأدوات بمن بالحقيقي كلام حقيقي واقعي مع معدوم لا يعقل فإذا شنو لابد أن نقول مثل هذه دائما مقيدة بمن بالحاضرين لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي لأوجبه استعماله مثل أدوات النداء فيه أي في الخطاب الحقيقي إذا قلنا بهذه المقالة تخصيص ما يقع في تلوه مثل أدوات النداء بالحاضرين لأن الخطاب الحقيقي لا يعقل توجيهه للمعدومين لأن الخطاب الحقيقي لا يعقل توجيهه للمعدومين كما أن قضيته كلمة قضيته احفظوها يعني مقتضى عند المصنف كما أن مقتضى إرادة العموم تتامع بين قضية ومقتضى لك بعد وجيبتها مقتضى والله مقتضى القضية لا يعني ما يناسب أنه نريد مقتضى ونتكلم بكلمة قضية لكن هو عرف منه أنه إذا جاء بكلمة قضية يعني مقتضى كما أن مقتضى إرادة العموم منه أي مما يقع تلوى أداة الخطاب كالناس كما وأن مقتضى إرادة العموم منه لغيرهم يعني لغير الحاضرين كالغائبين والمعدومين كما وأن قضية مقتضى إرادة العموم منه لغيرهم استعماله مثل أدوات النداء في غير الخطاب الحقيقي بأن يصبح المسؤول لأداة النداء قرينة على العموم يقول الجمل الصورة الأولى أخرجناها والصورة الثانية أخرجناها لعدم تعقل خطاب المعدوم أو بعثي وزغل المعدوم ظلنا نحن ويا من بعد ومن الصورة الثالثة التي نتكلم عنها تكلما لغويا لفظيا يقول لو نظرنا إلى أدوات الخطاب، أدوات الخطاب يا أيها، لكان صدر الجملة ظاهرا فيمن في الحاضرين، لأن أدوات الخطاب تخاطب وخطاب وتوجيه كلام لا يكون نحو المعدوم. ولو نظرنا إلى مدخولاتها كالناس لوجدناها عامة. فإذا مثل هذه الجمل لغويا بلحاظ صدرها مقيدة بمن، ظاهرها مقيد بمن، بالمخاطبين، وبلحاظ ذيلها وهو المدخول كالناس يظاهر بمن، ظاهر بمن، بالعموم. فالناس كلمة عامة. أدوات الخطاب تخصصها سيدا، أدوات الخطاب كأنها تكون قرينة لتخصيص عموم المدخول، وعموم المدخول كأنه يكون قرينة على أن الخصوصية من أدوات أدوات الخطاب لم تكن مرادة. صح العبارة لحد الآن. إذن ماذا نصنع؟ أن نقدم الذيل بما له من العموم فنعمم به أدوات النداء والخطاب، أو نخصص الذيل بواسطة الصدر. صح العبارة. وكيلونا. فإذا كلامنا في الصرفات كما أن قضيته إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره، يعني في غير الخطاب الحقيقي. إذا في خطاب حقيقي من أدوات النجاة، من أدوات الخطاب ما يطلع خطاب حقيقي للغائبين. فإذا لابد أن نقول أنه استعملت في غير هذا، يعني أريد الذيل بلا صدر، كأن الذيل صار قرينة علينا على الصدر، فصار عمومه دالا على عدم إرادة التخصيص من الأدوات. واضح العبارة. لكن الآن الشيخ جاء ليقول لنا هذا الكلام كله، الصدر قرين على الذيل ليعطي تخصيصا، أو الذيل قرين على الصدر ليعطي تعميما، هذا بناء على كونها موضوعة لهذا، هذا كله بناء علما على كون الأدوات موضوعة للخطاب، موضوعة علما عفوا، موضوعة للحاضر. اكتبوا هذا الكلام كان بناء على أن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي، موضوعة للخطاب الحقيقي. الكتاب. لكن الظاهرة الآن يقول ذاك التمشي كان، لكن الظاهرة أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك، أي للخطاب الحقيقي، لم يكن موضوعا لذلك أي للخطاب الحقيقي. يقول الخطاب الحقيقي والإرادة الحقيقية هذه الدواعي تنشأ من ضمير الإنسان حينما يلقي الكلمات، يكون في الغالب أنها بداعي الحقيقة. لكن ضاء الخطابات بما هي خطابات إنشائية، وإذا كانت إنشائية لم تقيد بالحقيقي، بل لم يكن موضوعا بذلك، بل موضوع علما، بل موضوع بالخطاب الإيقاعي الإنشائي. فإذا يمكن إرادة العموم منه. فالمتكلم الآن مسألة مرت علينا في أول الكفاية، يقول الكلام قد يكون بلحاظ وضعه اللغوي وحكمه الإنشائي له معنى من المعاني. وكلنا مثلا الأمر ظاهر في الطلب، ما قرينا لما قرينا، لكن مع كونه ظاهرا في الطلب قد ينشأ بداعي التعجيز، فأتوا بسورة من نفسه ظاهره الطلب، لكن هنا يقينا لم يرد منه الطلب لأنه أنشئ بداعي عدم الطلب التعجيز. لق إنك أنت العزيز الكريم أو الحكيم أو أنت هذه بالنسبة إلى المجرمين يوم القيامة، هذا أي عزة وأي مذاق وأي شيء، هذا تحقير وتذليل للطغاة الذين كانوا يرون أنفسهم فوق المستويات. وكيلوا له. فإذا يقول الآن الكلام والخطاب وإن كان بلحاظ وبلحاظ الإنشائي والاستعمالي قد يكون بمعنى، لكن الدواعي قد تكون مختلفة. فإذا أرجو توجه. قد ينشأ الطلب الذي معناه البعث والطلب، قد ينشأ الأمر عفوا الذي معناه الطلب بداعي الطلب الحقيقي، فيتفق المعنى الإنشائي والداعي الباطني. وقد يختلفان، ينشأ الأمر الذي ظاهره الطلب، الذي موضوع هو للطلب مثل له ظاهره الوجود لا تأثر ظهور الوجود، الذي هو بعث ودفعون، حتى البعث والدفع ظاهر في الوجود أو الاستحباب قام في الوجود. قد ينشأ الطلب الذي هو موضوع علما بحسب وضعه الإنشائي للطلب، الأمر الذي وضع للطلب بداعي الطلب الحقيقي. وقد ينشأ كل لا بهذا الداعي، فإذا جاء يتكلم عن هذا الأمر اللي مر في أول الكتاب. فالمتكلم ربما يوقع أي يحقق وينشئ الخطابة بها أي بواسطة أدوات النداء، بها أي بواسطة أدوات النداء. قد يوقع الخطابة بها تحسرا، هو خطاب لكن قاعد ينشئ مو عن خطابه في الواقع، قاعد ينشئ شنو؟ تحسرا، لا يريد أن يقصد أحد ولا يريد أن يخاطب أحد، لكن شو قاعد يسوي؟ أيها الناس، أين الناس، أين كذا، ما قاعد يخاطب أحد، لكن قاعد يبين ضميره وحرقة قلبه في كلمات. ربما يوقع الخطاب بها تحسرا أو تأسفا وحزنا، مثل من يا كوكبا ما كان أكثر عمره، وكذا تكون حسب الظهر كواكب الأسحار، أو شوقا لا يريد المعنى الإنشائي لكن يريد أن يظهر شوقه وعلاقته بشيء. لا يا شيخ، ما يسوق كان ما أكثر عمره، عمره لو عمره كان أي هو ما بعد كان، ما أدري أصلا شكلي على كل ما كان أي هو أكثر عمره على كل ما يدرس، أو شوقا ونحو ذلك، تعرفين ونحو ذلك، ونحو ذلك من الخطابات غير الحقيقية، وغير ذلك من الخطابات غير حقيقة معناها اللغوي شيء لكن لا يراد ذلك المعنى الحقيقي، ذلك المعنى لكي يكون حقيقيا. كما يوقع المتكلم هو يعني الخطابة بواسطة أدوات النداء، الفاعل ما يوقعها المتكلم، كما يوقعه يعني يوقع من الخطابة بواسطة أدوات النداء، كما يوقعه مخاطبا لمن يناديه حقيقة، نوبه يوقع بداعي الحقيقة، مثل ما نوبة يوقع الخطاب لا بداعي الحقيقة، مثلنا يبقى الخطاب بمعناه الإنشائي لكن الداعي ليس المعنى الإنشائي، تارة يوقعه ويكون الداعي هم أيضا كالمعنى الإنشائي، بل مخاطبا لمن يناديه حقيقة، وحلو كذلك يناديه لمن يناديه حقيقة، فلا يوجب، اكتب هنا فاء تفريعية، فاء تفريعية أي إذا كان أدوات النداء للخطاب الإيقاعي الإنشائي وإن استعملت أحيانا بداعي حقيقي، لكن ذلك لا يوجب تقييدها بالحاضرين، لأن الخطاب الإنشائي يمكن توجيهه إلى الغائب والمعدوم، إلى الغائب والمعدوم. أقصد يقول إذا عرفنا أن الخطاب الإنشائي وشيله له ليس معناه مقيد بالحقيقي، إذا في بعض الأحيان أنشئ وأريد منه الحقيقي، نقول لأنه في بعض الأحيان يراد منه الحقيقي فإذا هو دائما مقيد بالحقيقي، وأنظر هذه الكلمة يقول كلا، فلا يوجب استعمال مثل من؟ مثل أدوات النداء أحيانا في معناه، أي في معنى الخطاب الحقيقي، حينئذ يعني حين إرادة المعنى الحقيقي فلا يمكن استعماله في معناه الحقيقي حينئذ، يعني حين إرادة المعنى الحقيقي في بعض الأحيان، التخصيص بمن يصح مخاطبته وهم الحضور. يقول في بعض الأحيان استعماله في الحقيقي لا يدل على تخصيصه بمن؟ بالحقيقي. فلا يجوز لك أن تأتي إلينا بمثال أريد منه الحقيقي وتقول هذا دليل على إرادة الحقيقي، نقول له هذا أنشئ بداعي الحقيقي فكان حقيقيا. نعم لا يبعد ما يفعله. فإذا الوصف اللغوي للخطاب الإنشائي الإيقاعي والخطاب الحقيقي من شؤون الدواعي لم يتقيد به الكلام، هذا فعرفنا. ثم البلد عن الفروشين أن الظهور الانصراف للكلام هو الحقائق دائما، يعني معمولا إذا تكلم المتكلم وقال ائتني بماء يريد ماء حقيقة ولا يريد أن يستهزئ أو يعجز المخاطب، هذا سنسميه ظهور انصرافي لا ظهور وضعي. الظهور الوضعي تابع علما لأصل الكلمة، والظهور الانصرافي تابع لسياقها من منشئها. في الغالب المنشئ للكلمة يريد المعاني اللغوية والحقيقية. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة. نعم لا يبعد. شنو لا يبعد؟ دعوى الظهور للخطاب، دعوى الظهور للخطاب، هذا الخطاب اللي كنا نتكلم عنه مو قلنا ظاهر الخطاب الإيقاعي الإنشائي، دعوى الظهور انصرافا، يعني انصرافا في مقابل وضعا، دعوى الظهور انصرافا يعني وضعا لا ندعي، لا ندعي أن الخطاب الإيقاعي الإنشائي وجد بالحقيقي، هذا لا ندعي، لكن يمكن أن نقول أنه ليس من البعيد على أن الخطاب إذا أنشئ في الغالب المتكلم يريد الحقيقي. بليد دعوى الظهور انصرافا يعني لا وضعا، انصرافا في الخطاب الحقيقي. واضح العبارة؟ كما هو أي الظهور الانصرافي، كما هو أي الظهور الانصرافي لا الوضعي، كما هو الحال في حروف الاستفهام. يقول معمولا الذي يستفهم منك عن شيء يريد استفهاما حقيقيا، أما يريد أن يستهزئ بك أو يريد شيئا آخر هذا لا، حسب الظاهر الانصراف البدوي، الانصراف الذي يرجع إلى كلام المتكلمين بعيد عنه بحسب الظاهر، لكن لا نقول أن هذا هو الوضع. كما هو الحال في حروف الاستفهام فإن الظاهر من المستفهمين أنه يتكلم بداع حقيقي، فإن الظاهر من كل مستفهم يا ظهور، هذا قلنا ظهور انصرافي، فإن الظاهر منه يتكلم بمن؟ بداع حقيقي. وأسفل في حروف الاستفهام والترجي، الذي يترجي في ظهر ترجية ترجي حقيقي، والتمني تمني حقيقي، وغيرها أي كلمة الذي تجيها بمعناها الاستعمالي اللغوي ظاهره على ما حقق، يعني حقيقة يعني معناها والداعي هو كذلك على ما حققناه. هذا كلام ما تفصيل كله في بعض المباحث السابقة من كونها موضوع علما، من كون هذه الأدوات موضوع علما موضوعة للإيقاعي، للإيقاعي أي للإنشائي، أي للإنشائي منها من هذه المعاني، من معنى الاستفهام للاستفهام الإنشائي للحقيقي، من معنى الترجي للترجي الإيقاعي للحقيقي، وأمثال هذه الأمور. كونها تحكي ضميرا، كونها تحكي ضميرا لكي تكون حقيقة هذا بليل، لا ننكره، لكن انصرافي لا وضعي، بل على ما حققنا منها بدواعم، بل من كونها موضوعة للإيقاعي منها لكن بدواعم مختلفة. فقد ينشأ الاستفهام بداعي الاستفهام الحقيقي، وقد ينشأ بدواعم أخر، وكذلك الترجي بدواعم مختلفة. مع ظهورها أي هذه الأدوات، مع ظهورها أي هذه الأدوات الاستفهام وما شاكله في الواقع، لكن شو من ظهور هذا؟ ظهور انصرافي أحسنتم. مع ظهورها في الواقع منها من المعاني انصرافا، يعني ظهورا انصرافيا. بلي هذا التوجه يقول إذا الاستفهام مثلا مثلا قام مثال استفهام، هل الاستفهام مثلا له حكم إنشائي قاعد، وقد يكون بداعي الحقيقة وقد يكون بدواعي وقال يقول إلا أن يمنع مانع من الحمل على الداعي الحقيقي، إلا أن يمنع مانع من الحمل على الداعي الحقيقي. فإذا لو تركت الكلام وأنشئ نقول هو معناه الإيقاعي اللفظي، هل يحكي ضمير المتكلم حقيقة أم لا؟ نقول لا نتمكن بحسب اللغة والوضع أن نتكلم بمثل هذا الكلام، وإن كان بحسب الانصراف نتكلم به لا يقول ينقش، إلا إذا منع مانع من حمله على من؟ على المعنى الحقيقي، مثل من؟ الاستفهامات الصادرة من الحق سبحانه وتعالى، وما تلك بيمينك يا موسى. الله سبحانه وتعالى لا يرى ولا يعلم ما هو في يمين موسى من العصا، هذا من الأمور البديهية الأولية، أمور ظاهرية العصا. نحن نتكلم ونقول الله يعلم بما هو أقل من الخطورات النفسانية، كل شيء هو حاضر عند الله سبحانه وتعالى. ما معنى الاستفهام ها هنا من موسى عليه السلام؟ قالوا ليس بداع حقيقي للاستفهام، بداع المحبة، بداع كذا، على كل على طرق التفكير. فإذا وكم سائل عن أمره وهو عالم، إذا دلت القرائن فلان يسألني عن شيء وأنا أعلم أنه يعلم، فإذا يسأل بدواع أخر يريد أن يفهمني أنه يعلم، يريد أن يوضحني لماذا ما أخبرته، ويريد صار دواعي مختلفة. مثلا أقرأ العبارة ما بيته أحسن أي دواعي مختلفة. المعنى شوف يا شيخنا، المعنى للاستفهام محفوظ لو موقف على كل حال، الاستفهام والاستفهام معناه الإيقاعي الإنشائي اللغوي الاستعماسي هذا كله موجود. لا معنى الاستفهام شوف شيخنا، معنى الاستفهام هل يصير معنى الاستفهام يعني معنى السماء أو الأرض؟ لا، معنى الاستفهام معنى الاستفهام. لكن هل المتكلم المستفهم بكلمات الاستفهام واقعا يريد أن يستفهم أو لا؟ نقول في بعض الأحيان أصلا لا يجوز لنا أن نحمله على معناه الحقيقي لأدلة عقلية، كما لو كان في الحق سبحانه وتعالى، أو لأدلة وقرائن خاصة، لأن زيد أعلم أنه يعلم القضية فسألني عنها لماذا؟ سألني من باب توبيح، من باب ثناء، من باب استهزاء. أقرأ العبارة. إذا لم يكن يعني كن إذا لم يكن يعني كون الظهور الانصرافي، كيف تبع عبارة الأخرى؟ أي كون الظهور الانصرافي للحقيقي مشروطا بعدم المانع، وإلا فلا يصح الحامل على الحقيقي كالاستفهام الصادر من قبل الله تعالى، فلا يعقل أن يكون استفهاما حقيقيا. وكذلك مجرد الاستفهام يتمنى يترجى، هذا اللي يتمنى ويتمنى شيء قابل للوقوع، يتمنى الشباب بعد الشيخوخة، هذا تمني في الواقع هو يعني يريد تحقيق شيء، هذا يتحسر. فإذا تكلم بالتمني وهو يظهر التحسر والندم على حياته التي مضت وانتهى عليه. أقرأ العبارة. إذا لم يكن هناك يعني نحمل على الحقيقي انصرافا، لكن إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه عن الظهور الانصرافي للمعنى الحقيقي كما مثال لوجود المانع، كيف لا؟ كيف يكون في بعض الأحيان المانع موجود؟ قال كما يمكن دعوى وجوده أي المانع، غالبا في كلام الشارع المقدس ضرورة، في كلام الشارع المقدس معمولة شنها الكلمة استفهام وترجي وتمني وامثاله، ليست بدواعيها الحقيقية، ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس واتقوا، ويا أيها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطابي بلا شبهة ولا ريب ولا قياس، اكتبوا قبل نهاية الوقت. فإذا يكون الخطاب إنشائيا فقط لا حقيقيا في مثل من جنة في مثل كلمات الشارع المقدس، وإلا فلو كان حقيقيا لاختص بالموجودين لاختص بالموجودين، وهو غير معقول لشمولية الأحكام إلى البشرية، لأن الغالب من مثل هذه الخطابات أنها تساق بداع الأعم من الموجودين، من الموجودين. هل بين العبارة قبل نهاية الوقت؟ فإذا قلنا نحمل الخطابات لجهة الانصراف البدوي، نحملها على من؟ نحملها على الحقيقي إذا لم يكن مانع. إذا كان مانع كالاستفهام الإلهي لا يجوز حملها على المعنى الحقيقي، وإذا كان مانع كالخطابات الإلهية، يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، يا أيها الكذا، اتقوا الله، يقول هذه يقينا بحكم العقل والمعرفة بالشريعة التي نعلم أنها جيء بها لتشريع الموازين والقوانين عموما، نقول هذا يكون قرينا على أن الحاضر منها، ولو كان لو فرضنا أن ظهورها في من؟ في الحاضرين، في المخاطبين، لوجود هكذا قرينة، وهي وجود الشرع للطبيعة وتشريعه للطبيعة الإنسانية، يكون قرينة على عدم إرادة الخصوص والحاضر من في هذه الخطابات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.